خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 58 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن عيسى عليه السلام، وإن لم ندخل دخولا مباشرا لقصته، ولكن ما زلنا مع مريم والفوائد مما قال الله تعالى في بيان هذه الآيات. قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. المعنى الإجمالي لهذه الآية العظيمة أن الله تعالى يخبر بالأشياء الغيبية من حكاية امرأة عمران ومريم وزكريا وكفالة زكريا لمريم، وما ذكر في الآيات السابقة بيانا من قصة ولادة مريم ثم الرزق الذي ساقه الله تعالى إليها وكفالة زكريا لها، وأيضا دعاء زكريا وولادة يحيى، إلى كل هذه الآيات التي بيّنها الله تعالى قبل هذه الآية، أن هذا من الغيب الذي لا يعلمه كثير من الناس إلا بعض أهل الكتاب أو أحبار أهل الكتاب، حتى يتبين لهم أن هذا هو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، فإذا علم بهذه الأشياء لا يعلمها إلا من الرب تبارك وتعالى، ولا يعلمها إلا من وحي ينزل عليه من فوق سبع سماوات. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية، ذلك من أنباء الغيب، يعني الأمور الغيبية التي لا يعلمها كثير من الناس إلا بعض أحبار أهل الكتاب وليس بأسرهم أيضا. وما كنت لديهم، يعني كانوا هؤلاء الذين يعاصرونك في هذا الزمن، ولكنك بينت هذا وأوضحته وأظهرته لهم، وأنت ما كنت في هذا المواقع أو في هذا الزمن إلا وحيا من عند الله تعالى، بيانا واضحا جليا. والذي نريده من هذه الآية فائدة أن الأصل هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وهذه الذي نريده أن نتعلمه نحن أهل الإسلام. الأخبار التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها التصديق، الأصل فيها أنها وحي من عند الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأن هذا وحي من عند الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا أيضا لأنه وحي من عند الله. وقال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن هذا أيضا وحي من عند الله، وهذا الذي جعل الصحابة في أرقى الأماكن. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما سمي صديقا إلا لأنه صدق بحادثة الإسراء والمعراج. لما جاءه الكفرة أهل قريش أرادوا أن يبعدوه عن هذا الدين، قالوا: الآن نظفر بالرجل. فقال: إن صاحبك يزعم صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى بيت المقدس ليلة البارحة، ونحن نطيل السفر بالشهر إلى هذا المكان. فقال: إن قال صدق. منتهى الاستجابة ومنتهى التصديق، قال: إن قال فقد صدق، إني أصدقه في أبعد من ذلك، إني أصدقه في خبر يأتيه من السماء. سبحان ربي العظيم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، لأنه وحي، وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه أيضا وحي. انظر حديث عمر بن أبي سلمة لما كان غلاما صغيرا، فقال رضي الله تعالى عنه: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني الطبق أو ما شبه ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت طعمتي بعد. شوف الاستجابة، قال فما زلت على هذا الحال إلى يوم الناس هذا، أي لزمت ذلك وصار عادة لي. وأيضا حديث أبي مسعود البدري لما كان يضرب غلاما له بالصوت، هو يقول عن نفسه: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. فقال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. شوف، مجرد ما يسمع القول أو النهي أو الأمر، المسألة فيها امتثال وإلى يوم الناس هذا، يعني على حياتي. قال: لا أضرب مملوكا بعده أبدا، تأبيد. سبحان ربي العظيم. انظر حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى يا عبد الله. سبحان رب العظيم. مجرد أن هو خارج المسجد والنبي عليه السلام في داخل المسجد يقول: اجلسوا، فجلس عبد الله في خارج المسجد في الشارع في الطريق، لمجرد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. سبحان ربي العظيم. هذه بعض من الصور التي كان يستجيب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تصديق الخبر هذا أمر مهم ويدل على الإيمان، ويدل على الإيمان. كلما على إيمان المرء وكلما تشبث الإيمان في قلبه كلما زاد تصديقه. وهذا هو الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كما في الحديث، كما في الحديث الصحيح، أن بقرة وذئب تكلموا، يعني تكلموا بالتوحيد أو ما شابه ذلك كما في الحديث. فبعدما ينتهي من الحديث إيش يقول؟ يقول: أنا أصدق هذا وأبو بكر وعمر، وهم لم يتكلموا، لكنه يعلم صلى الله عليه وسلم كيف حقيقة الإيمان في قلوبهم. فبعدما ينتهي الحديث، هذا الحديث خصوصا، يقول: أنا أصدق هذا وأبو بكر وعمر. هذا فضل له، يكفي أنهم اقترنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في التصديق، وإن لم يكونوا طبعا على نفس الحال. لكن لما يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أصدق هذا وأبو بكر وعمر، هذا دلالة على فضلهم ودلالة على زيادة إيمانهم في قلوبهم، حتى أنهم يسمعوا الخبر ولا يسألوا عنه. فإذا قال صلى الله عليه وسلم شيئا، علموا أنه الحقيقة التي لا مراء فيها بحال ولا شك فيها طرفة عين. لذلك لما كانوا يسمعوا بالأمر يمتثلوا سريعا، ولما يستمعوا للنهي كانوا ينتهوا بأسرع ما يكون. الصحابة كانوا يشربوا الخمر، وكانت الخمر من عاداتهم، وكانوا يشربونها بحورا، حتى أن حمزة قبل أن يموت شهيدا من كثرة ما كان يشرب كان يدمر الدنيا، يعني كان شديد الغضب في هذا الأمر بعدما يشرب، حتى أنه يعني علي بن أبي طالب ذهب باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرسه لما شرب حمزة، فضرب عنق الجمال التي كانت ستقدم في عرس علي بن أبي طالب، وقال كلاما شديدا حمزة رضي الله تعالى عنه. وكان أنذاك الخمر يجوز الشرب فيه، سبحان رب العظيم. ونزل بعد ذلك الكلام في الخمر وأنها على درجات. المهم أنه لما أتى النهي المباشر الصريح الذي لا بعده شيء، وكان الصحابة يعتادون على شرب الخمر، لما نزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا فعل الصحابة؟ قال أنس الراوي: قال فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا، وسكبوا الكؤوس من على أفواههم، يعني كانوا يمسكون بالكؤوس وهي على أفواههم. فنادى المنادي بالآية فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا ربنا انتهينا، وألقوا بالكؤوس. قال فأصبحت المدينة كبحور، فأصبحت الخمر بحر في سكك المدينة، كل أتى بالخمر الذي عنده في بيته وألقاه في سكك المدينة. هذا هو عظيم الاستجابة. لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية دخل على أم سلمة وقال لها الناس لم يرتضوا في مسألة الحلق، فقالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا واحلق فسيمتثل وجوبا. وهذا الذي حدث لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحلق برأسه، فما كان من الصحابة من بد إلا أنهم كانوا يمسكون برؤوس بعضهم، حتى أنهم يعني من شدة حقدهم على ما حدث معهم كانوا يفعلون ذلك بشدة، ومع هذا استجابوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. حذيفة رضي الله تعالى عنه في يوم الخندق لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة، قال فما كان لي من بد، وجب عليه القيام. هذه هي الاستجابة الحقيقية التي نريدها في حياتنا. ولتعلم فائدة الاستجابة أو فائدة عظيم التصديق، أبو بكر صراحة هو أعظم مثال. أبو بكر القائد العسكري الوحيد في هذه الدنيا الذي فاز في جبهتين مفتوحتين أمامه. هتلر خاسر ذلك. هتلر لما فتح جبهة ستالين وفتح جبهة بريطانيا معا، وأيضا في الغرب أو في تحت عند إيطاليا فتح جبهة اليونان، خسر ومزق شر ممزق. نسأل الله تعالى العفو والعافية. نابليون أيضا لما فعل ذلك فتح على نفسه جبهتين فخسر خسرانا عظيما، إلا أبا بكر. وأبا بكر لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، إنما استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العظيم، فتح على نفسه جبهة الفرس والروم معا، وكان يفتح على نفسه جبهة حروب الردة في المدينة، وجعل جيش أسامة يذهب إلى الروم، غارات على الروم، وهو في المدينة الناس قد كفروا. أبو هريرة يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات وكفر من كفر من العرب. سبحان ربي العظيم. ومع هذا فتح نفسه جبهتين وفاز فيهما، وألقى الله تعالى الرعب في قلوب الروم، وأخمد الله تعالى فتنة مانع الزكاة وأهل الردة بفضل الله عز وجل، ونصر الله تعالى الدين، وحفظ الله تعالى هذه الملة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا لما؟ لأنه قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وفي الأخرى قال والله لو أخذت الكلاب بتلابيب أو بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة، ما كان لابن أبي قحافة أن ينزل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. استجاب فنصره الله تعالى. فهذه هي ثمرة الاستجابة والتصديق، أنت ستنصر لا محالة. لما؟ لأنك استجبت لله عز وجل، استجبت لشرع الله، صدقت ما أتى عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تنصر؟ كيف لا تؤيد؟ المهم أن تكون راميا صحيحا فيما تصدق. فليس كل خبر يصدق، المهم أن يكون خبرا صحيحا. فإذا جاء في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة وجب عليك السمع والطاعة، وانتهت المسألة. وجب عليك السمع والطاعة وانتهت المسألة، والأمر ظاهر. البخاري كالشمس، صحيح الإمام مسلم كالشمس، لا يستطيع أحد أن يتكلم فيهما إلا جاهل جريء. فكل هذه أحاديث صحيحة، وكل هذه آيات ظاهرة قاهرة باهرة. فالتصديق هو سبيل أهل الإيمان، هو سبيل الصحابة، لذلك علوا، لذلك مكنوا، لذلك ساد الناس، ليس بأشخاصهم بل بالإيمان الذي وقر في قلوبهم لشدة تصديقهم فيما أتى عن الله عز وجل. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لحسن التصديق وحسن الاستجابة وحسن المسارعة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.